إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أن أول الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى أن يقرأ العبد كلام ربه سبحانه وتعالى بتعقل وتفهم وتدبر. وتتميما للفائدة، فسنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نقف مع بعض الآيات وبعض السور متدبرين، وسنعيش إن شاء الله تعالى مع أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، وفيها من الفوائد ما لا يحصى، وحاجة الناس إليها ماسة ماسة. ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال برمته، فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم، يعني هنيئا لك هذا العلم، أنك فهمت وأيقنت ما هي أعظم آية في القرآن. وفي هذا الحديث عدة فوائد: أولها أن القرآن وهو كلام الله عز وجل يتفاضل، فهناك آية أفضل من آية، وهناك سورة أفضل من سورة، وهذا ثابت بالإجماع لا كلام فيه. ولكن العلماء بينوا أن تفاضل القرآن إنما هو بتفاضل الموضوع ومن حيث التأثير والقوة، وإلا فإن القرآن المتكلم به واحد وهو المولى سبحانه وتعالى، فلا يتفاضل القرآن بحسب المتكلم، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وإنما يتفاضل القرآن كما ذكرت بحسب الموضوع، بحسب القوة، بحسب التأثير. وقد ضرب أهل العلم أمثلة لذلك، وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها كمسلمين حين نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: فمثلا سورة الإخلاص، وهي سورة متضمنة أسماء الله عز وجل وصفاته، ومتضمنة الكلام عنه سبحانه وتعالى، ليست هي كسورة المسد مثلا التي تحكي حال أبي لهب، وإن كان الكل كلام الله عز وجل وكله شريف عظيم فاضل، إلا أن موضوع سورة الإخلاص لكلامها عن المولى سبحانه وتعالى أفضل من سورة المثل من حيث الموضوع. وكذلك لو أخذنا آية الدين مثلا، وهي أطول آية في القرآن، إلا أنها تتكلم عن المعاملات الجارية بين الناس، وهذا أمر مهم للغاية، لكنها ليست من حيث التأثير كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فربما تكون الآية قصيرة لكنها رادعة قوية عظيمة لمن يسمعها. فالقرآن يتفاضل من حيث هذه المعاني. أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. والفائدة الثانية في هذا الحديث بينت أن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن. قال أهل العلم: وشرفها بشرف المتكلم عنه وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية جمعت من أسماء الله عز وجل وصفاته ما لم تجمعه أي آية أخرى. قال المفسرون: اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه سبحانه وتعالى، وإحاطة علمه وسعة سلطانه، وعلى مجده وكبريائه وعظمته وقوته سبحانه وتعالى، وعلى علوه على جميع المخلوقين. فكانت هذه الآية مفضلة على غيرها من هذه الحيثية بكلامها عن الله عز وجل وقدرة المولى وسعة علمه وسعة أسمائه وصفاته عز وجل. والفائدة الثالثة في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا أن التوحيد مقدم على كل شيء. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رضي الله عنه عن أعظم آية في القرآن، لم يرد على ذهنه آيات الأحكام مع أهميتها، ولم يرد على ذهنه الآيات التي تتكلم عن قصص السابقين مع أهميتها البالغة، ولم يرد على ذهنه الآيات التي تتكلم عن الآداب أو ما إلى ذلك، وإنما جاء إلى رأسه مباشرة الآيات التي تتكلم عن الله عز وجل، التي تتكلم عن التوحيد، التي تتكلم عن صفاته وأسمائه. فهذا ما ينبغي أن نفهمه، أن الكلام عن الله سبحانه وتعالى مقدم، وأن أي كلام آخر تابع للكلام عن الله عز وجل. وهذه الآية ورد في فضلها أيضا فضائل أخرى، فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قصة طويلة، وفيه أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأيضا ثبت عند ابن حبان من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن هذه الآية تحرز العبد من الشياطين ومن الجن. وثبت أيضا عند النسائي في السنن الكبرى أن الجن لما تكلم مع أبي بن كعب رضي الله عنه قال له: إن قرأتها، يعني آية الكرسي، إن قرأتها في الصباح أجرت منا حتى تمسي، وإن قرأتها في المساء أجرت منا إلى أن تصبح. فهذه الآية تحفظ العبد بإذن الله عز وجل. وكذلك ثبت في فضلها أيضا أن الإنسان إذا دعا بالحي القيوم فهذا من أسماء الله العظيمة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن هذا هو اسم الله الأعظم، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ورد في سور ثلاث، في البقرة وآل عمران وسورة طه. في البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. وورد في آل عمران في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وورد في سورة طه في قول الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. فأخذ أن هذه الآية اشتملت على اسم الله الأعظم. وكذلك ثبت عند النسائي في السنن الكبرى ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لا يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهذه آية عظيمة وفيها فضائل كثيرة، وهي كما ذكرنا تبطل بإذن الله كيد الشياطين ومكرهم، تبطل بإذن الله كيد الشياطين ومكرهم، وهي بإذن الله لا يصمد أمامها أي باطل. وكثير من بيوت المسلمين تشتكي الآن وتئن من فعل الشياطين، وذلك أنهم يغفلون عن العلاج العظيم الذي بينه لنا ربنا وأخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمعكم آية هي أعظم آية في كتاب الله، هنيئا لمن فهمها ولمن علم معناها ولمن عمل بمقتضاها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احتوت هذه الآية على 10 جمل، واحتوت من أسماء الله على 5 أسماء، وذكر فيها من صفات الله 26 صفة للملك الحق سبحانه وتعالى. وبدأها المولى عز وجل بهذه الكلمة، بأعظم كلمة، بكلمة التوحيد: الله لا إله إلا هو، وهي الكلمة التي خلق الله من أجلها الخلق، وهي الكلمة التي قامت من أجلها السماوات والأرض. لا إله إلا الله هي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقسم الخليقة سبحانه وتعالى إلى سعداء وأشقياء. وإن الموازين تنصب يوم القيامة على أساس هذه الكلمة، وتوضع الموازين على أساس هذه الكلمة، ويقوم سوق الجنة والنار على أساس هذه الكلمة. وهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، يسأل عنها الأولون والآخرون يوم القيامة، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. فأما ماذا كنتم تعبدون، فجواب ذلك بتحقيق لا إله إلا الله عملا وإقرارا وتعبدا لله سبحانه وتعالى. وأما تحقيق الثانية: ماذا أجبتم المرسلين، فيكون بقول أشهد أن محمد رسول الله عملا وإقرارا وعلما وطاعة وانقيادا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، هي أعظم الكلمات، وهي أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين، كما ورد ذلك عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي أيضا أفضل الذكر، كما ورد أيضا عند الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذه الكلمة جعل المولى سبحانه وتعالى فيها زبدة دعوة الرسل وخلاصة كلامهم ودعوتهم ورسالاتهم، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا قال المولى سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا ابتدأت هذه الآية العظيمة بهذه الكلمة الكريمة المباركة التي هي أفضل الكلمات، ومن مات عليها موقنا بها دخل الجنة بأمر الله عز وجل. وبهذه الكلمة ترجح كفة العبد وإن كان معه صحائف الذنوب، كما ثبت ذلك عند أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح يوم القيامة برجل على رؤوس الخلائق يخرج له سجلات مد البصر ملأ بالذنوب، فيقول الله سبحانه وتعالى له هل ظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عندنا شيء؟ فيقول لا يا رب. ويظن العبد أنه هالك يساق به إلى النار، فيقول المولى سبحانه وتعالى بلى إن لك عندنا حسنة. والمولى سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، لا يظلم عنده أحد، وما ربك بظلام للعبيد. فيقول سبحانه وتعالى من كمال عدله بلى إن لك عندنا حسنة. فيقول العبد وماذا تفعل هذه الحسنة في مقابل تلك السجلات من الذنوب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تظلم، يعني عندنا عند المولى سبحانه وتعالى، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فترجح الكفة التي فيها البطاقة التي كتب فيها لا إله إلا الله، وتطيش الكفة التي فيها سجلات الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجح مع اسم الله شيء. لكن هنا ينبغي أن ننتبه يا مسلمون، وهو أن هذه الكلمة ليست كلمة تردد باللسان فقط، وإنما هذه الكلمة لا بد أن يفهم العبد معناها وأن يعمل بمقتضاها، كما قال أهل العلم في شرح هذا الحديث فهذا العبد قام في قلبه من الإيمان ما جعل هذه البطاقة ترجح على هذه الذنوب كلها. وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا ينتفع بها. فكلمة لا إله إلا الله أن يفهم العبد أنه لا معبود بحق إلا الله، ومن لوازمها أن يصرف العبد عبادته كلها إلى ربه عز وجل مع الإخلاص الكامل التام لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له دين. فلا بد أن يكون العبد مع قوله لا إله إلا الله أن يكون عاملا بما تقتضيه لا إله إلا الله، وإلا لا يكون العبد محققا لها. فالعظم هذه الكلمة بدأ بها المولى سبحانه وتعالى أعظم آياته، الله لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق أن يعبد إلا هو، ولا أن تصرف العبادة لغيره، ولا يجوز للخلائق أن تصمد إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يتعلقون إلا به، ولا تكون محبتهم تامة كاملة إلا له سبحانه جل شأن الله. ثم قال سبحانه وتعالى ذاكرا اسما آخر من أسمائه وصفة عظيمة من صفاته، قال سبحانه وتعالى الحي. الحي يعني الذي اتصف بالحياة الكاملة. حياة الله الكاملة يعني لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، فلا يسبقها عدم كحياتنا ولا يلحقها فناء. فنحن العبيد أين كنا قبل أن نوجد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وإن كان الإنسان يتصف بالحياة إلا أن حياته ليست كحياة الله، فحياتنا ناقصة، وحياة المولى سبحانه وتعالى كاملة لا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه، لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكل حي دون الله سبحانه وتعالى يموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا قرأت اسم الله الحي وعلمت أن الله يتصف بالحياة، فاعلم أن حياة الله كاملة لا نقص فيها. ثم من عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وكمال سلطانه، وصف نفسه بأنه قيوم. القيوم هو القائم بنفسه، القائم على جميع خلقه. يعني المولى سبحانه وتعالى غني، لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب، لا يحتاج إلى الزوجة، لا يحتاج إلى الولد، لا يحتاج إلى طاعاتنا، لا تضره معصيتنا. غني من كل الوجوه سبحانه وتعالى، ومن غناه أنه قائم بنفسه، لا يقوم به أحد ولا يحتاج إلى أحد، وهو في الوقت نفسه سبحانه وتعالى مع استغنائه إلا أنه قائم بأمور الخلق. فلا إله إلا الله ما أعظمه، ولا إله إلا الله ما أجله، ولا إله إلا الله ما أكرمه، ولا إله إلا الله من إله يستحق العبودية الكاملة، يستحق سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كما فسر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمولى سبحانه وتعالى قيوم، قائم بأمورنا، ولذلك لا يحل لنا أن نتضرع وأن نلجأ إلا إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم من عظمته ومن كماله سبحانه وتعالى: لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات النوم، فلا يطرأ عليه هذا، لا يطرأ عليه المقدمات ولا يطرأ عليه النوم. نحن العبيد ننام لأننا نحتاج إلى النوم لنرتاح من تعب سابق، أو لنستقبل أمرا جديدا فننشط إلى هذا الأمر الجديد بالنوم. لكن المولى سبحانه وتعالى لا يتعبه شيء، والمولى سبحانه وتعالى كل أمر بالنسبة إليه هين. السماوات والأرض وما فيهن، الكل تحت عنايته وتحت أمره وتحت سلطانه وتحت ملكه سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يقل سبحانه وتعالى عن نفسه لا ينام، وإنما قال لا تأخذه، لأن الأخذ يكون بالغلبة والقهر، والنوم يكون باختيار، والنوم صفة نقص في حق المولى سبحانه وتعالى، وإن كانت صفة كمال في حقنا نحن كمخلوقين. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولو نام المولى سبحانه وتعالى من يحرس السماوات والأرض، ومن يقوم بأمر الخلائق، ومن يدبر أمر المماليك. لذلك من عظمته ومن قوته ومن كماله ومن عز سلطانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. له، الخبر هنا مقدم، ما في السماوات أخر المبتدأ، وإنما قدم الخبر هنا لدلالة الحصر. له أي له وحده ما في السماوات وما في الأرض، وإن تكلم المتكلمون، وإن تجبر المتجبرون، وإن زعم الظالمون أن لهم مع الله سبحانه وتعالى شيء، إلا أنه يبقى الملك الكامل للمولى سبحانه وتعالى، الذي لا يموت، الذي لا ينام، الذي له السلطان الكامل سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، وذكر سبحانه وتعالى ما التي تدل على العموم ليشمل كل شيء في السماوات وما في الأرض، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، بل إنه هو الذي كتب مقادير الخلائق وقدر أمورهم، يخلقهم ويرزقهم ويدبر أمورهم ويسمعهم ويبصرهم ولا يغيب عنه شيء، وإن التجأوا إليه وإن دعوه فإنه سبحانه وتعالى يلبي طلباتهم بحكمته وأمره سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذا ما أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، كما ذكرت مرارا، القرآن نزل ليتدبر، وهذه آية كما سمعتم هي أعظم آية في كتاب الله، والأمر بقراءتها والإكثار من ذلك يدل على مسيس حاجة المسلمين إليها. في قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا كما يقول العلماء استفهام، أو من وحدها استفهام، وذا ملغاة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة هي التوسط للغير بقلب خير أو بدفع ضر. يعني مثلا لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشفع للقضاء بين الخلائق، هذا من باب دفع المضرة عن الناس منه صلى الله عليه وسلم بأمر الله. وأيضا لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان في دخول الجنة، أسأل الله أن يشفعه فينا وأن يجعلنا من المحشورين في زمرته. لما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بدخول الجنة، فهذا من جلب الخير لهذا الإنسان. فالشفاعة إما أن يقصد من ورائها أن يدفع الإنسان الضر، أو أن يجلب لإنسان خير. لكن هنا يقول المولى سبحانه وتعالى، وهو يبين عز سلطانه وكمال وحدانيته عز وجل، يقول: من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا تكون الشفاعة وإن كانت من محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله، لا تكون إلا بأمر الله عز وجل. لا يستطيع أحد أن يشفع عند المولى إلا بإذن المولى عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده عند المولى إلا بإذن المولى عز وجل. حتى قال المولى سبحانه وتعالى في شفاعة الملائكة، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأخذ أهل العلم من هذه الآيات أنه بجانب أن المولى سبحانه وتعالى لا يشفع أحد إلا بإذنه، فإنه لا يشفع إلا إذا رضي عن الشافع والمشفوع له. وهنا درس وفائدة، لا ينبغي أن يكون الإنسان متكئا على غيره في هذا الأمر. ترى كثيرا من الناس يقول لك: أبي سيشفع لي، وأخي سيشفع لي، وفلان هذا صديقي سيشفع لي. وما أدراك إن كان المولى سبحانه وتعالى سيأذن له بالشفاعة أو لا؟ ثم لماذا لا تشفع له أنت؟ ولا يشفع المولى سبحانه وتعالى إلا إن رضي عنك وعنه. فينبغي أن تكون مجدا في عملك، موكلا أمرك إلى ربك سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال سبحانه وتعالى، وهو يبين أيضا كمال عظمته، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم يعني علما كاملا جازما لا شك فيه، لا يعتريه الجهل بأي وجه من الوجوه. يعلم ما بين أيديهم يعني المستقبل، وما خلفهم يعني الماضي، وأيضا جاء بما التي تدل على العموم، يعني يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون. الضمير يعود على المخلوقين. أيا كانوا من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أو من غيرهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قيل في معناها لا يحيطون بشيء من علمه أي من علم ذاته وصفاته، يعني لا نعرف عن ذات الله وعن صفات الله إلا ما علمنا المولى سبحانه وتعالى. وقيل لا نعلم من معلوماته سبحانه وتعالى مما يعلم إلا ما علمنا المولى سبحانه وتعالى، وكلهما صحيح. فلا نعلم إلا ما علمنا المولى سبحانه وتعالى، وهذا يبين لنا أننا مهما بلغنا في العلم ومهما حصلنا من معلومات إلا أننا لا غنى لنا عن علم المولى سبحانه وتعالى، وأن الله قال وفوق كل ذي علم عليم، وأنه سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وانظر إلى الخضر وموسى عليهما السلام في أدب جم لما شرب العصفور من البحر قال ما علمي وعلمك لعلم المولى سبحانه وتعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. فكم يأخذ العصفور من البحر؟ فيعلم سبحانه وتعالى، فأوكل أمرك إليه وفوض العلم إليه واطلب العلم منه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا عظيم مخلوقه الذي يدل على عظم الخالق سبحانه، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه يعني شمل السماوات والأرض، والمعنى كما يقول المفسرون كرسيه سبحانه وتعالى محيط بالسماوات والأرض، أكبر من السماوات والأرض. ولولا أنه أكبر من السماوات والأرض ما قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي ليس هو العرش كما قال ابن عباس، وصح هذا عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال الكرسي موضع قدمي المولى سبحانه وتعالى. أما العرش فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة. سبحانك ربي ما أعظمك. هذا الكرسي العظيم هو السماوات على اتساعها والأرض على اتساعها، بالنسبة لهذا الكرسي كحلقة ألقيت في صحراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فسبحان من لا يحيط بعلمه إلا هو، وسبحان من لا يحيط بملكوته إلا هو، وسبحانه سبحانه سبحانه ما أعظمه جل الله سبحانه وتعالى. قيوم السماوات والأرض، القائم بكل شيء سبحانه وتعالى والعليم بكل شيء. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما. الضمير يعود على السماوات والأرض، هذه السماوات وهذه الأراضين لا تتعب المولى سبحانه وتعالى. كيف تتعبه وهو خالقها؟ ولما خلقها سبحانه وتعالى وادعى عليه الكذابون الأفاكون أنه خلقها في 6 أيام وارتاح في اليوم السابع، قال وما مسنا من لغوب، ما تعبنا حتى نرتاح. وهل يتعب المولى سبحانه وتعالى؟ هذا إله عظيم ينبغي أن تصمد الخلائق إليه، وأن تلتجأ القلوب إليه، وأن تنصرف الوجوه إليه سبحانه وتعالى، وأن يعبدوه عبادة خالصة، ويكونون على يقين أنهم ما أدوا حق ربهم سبحانه وتعالى. ونقول كما قال معلمنا ونبينا صلى الله عليه وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يؤوده حفظهما. ثم قال سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، العلي الذي اتصف بالعلو، والعلو صفة ملازمة له. وعلوه سبحانه وتعالى قسمان كما يقول أهل العلم، علو ذات وعلو صفات. أما علو الذات فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، لا يوجد أحد فوق الله بل ولا يساويه سبحانه وتعالى. وأما علو صفاته فكل صفة كما قال سبحانه قال ولله المثل الأعلى، فكل صفة اتصف بها المولى هي في أعلى درجاتها، بلغت الكمال لا يعتريه النقص، وإنما يتصف بكل كمال سبحانه وتعالى. فهذا يؤخذ من قول الله العلي، وهو العلي العظيم، العظيم الذي ينبغي أن يعظمه الخلق، العظيم يعني صاحب الملك، العظيم يعني صاحب القوة، العظيم صاحب الجبروت، العظيم الذي لا يوجد من هو أعظم منه ولا من هو أكبر منه. ينبغي أن تعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك، وأن توقره، وأن تكون لله سبحانه وتعالى مهابة في نفسك، وإنك إن فعلت ذلك عبدت الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة ترجو أن تنال بها رضوان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين لكلامه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل سائر أعمالنا، واجعلها يا مولانا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، احتجنا يا مولانا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابنا. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مولانا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، على طاعتك مقبلين، عن معصيتك مدبرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وأخطائنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واجعل يا مولانا أعمالنا كلها لك وحدك، لا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. اللهم إن في هذا اليوم المبارك نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سلت به أعطيت، أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفق لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأبطل بأسه ونكس رأسه، واجعل النار لباسه، وشرب بالخوف نعاسه. اللهم من دبر لأوليائك المكائد ولعبادك الشدائد فاحبك سلاسله، واصب مقاتله، وانسف معاقله، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا يا مولانا ولا تعن علينا، امكر لنا يا مولانا ولا تمكر بنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.